السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما لمعصيته، إنه لا يضل من هداه ولا يئن من عاداه ولا يفرح من تبعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا، ونستغفرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومزحرة الشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور والتوحيد الخالص، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة وعلى صحابته الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعشق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب. فاعملوا فإن العمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع، وبادروا بالأعمال عمرا نافذا ومرضا حادثا أو موتا خالدا، فإن الموت هادم لذاتكم يوشك أن تغشاكم دواجي غلله واحتدام علله، متى أن قد أتاكم بغتة فأفتت نبيكم وفرق نبيكم وعفى آثاركم وعطل دياركم وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم، بين حميل خاص لم ينفع وقريب محسون لم يمنع وآخر سامت لم يجزع. ألا وإن عليكم رصدا يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل تاج ولا يكنكم منهم باب النور تاج، وإن غدا من اليوم لقريب، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة، وإن في كل الأيام والليالي لعبرة. وقد قال بعض الحكماء: إن السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجزاء يوم الحصاد، فعند الجزاء يتبين حلو الثمار من مرها. إن الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حق على رحالهم إلا في الجنة أو النار. عباد الله، إن الزمن يجري بسرعة عجيبة، فهو دائم الحركة ليلا ونهارا، مؤكدا أن تقارب الزمان من أشرار الساعة، كما صح بذلكم الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتساءل الناس من كان منهم بلغ العشرين من عمره أو الثلاثين أو أقل أو أكثر عن تلك الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها، فلا ينفد يراها ماضيا تركه خلفه، لن يعود له مرة أخرى. يدعو الناس جميعا بذلك، صغيرهم وكبيرهم، ضرهم وفاجرهم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العاسين. ولقد صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، حيث يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه البيهقي والحاكم. إن هذا الحديث المنبعث من مشتات النبوة يمثل حياة الإنسان بأنها حبل ممدود لا يدري متى ينقطع، ولأجل ذا كان لزاما على المؤمن ألا يلتفت إلى الماضي لينفجأ عليه فيقنط أو يحزن عليه فيسأل، ولا يتلهف إلى المستقبل يريد أن يعرفه قبل أوانه. ومن كانت هذه قلته فهو سلطان ولو عاش في ذي المملوكين. وجعلته مجاهة يحس بأنه ليس بينه وبين عظماء الدنيا إلا يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته ولا يجد هو شدته. وأما الرجل فإنه وإياهم منه على خطر، والموت مؤمن قوته لا تخطئ سهامه ولا تنسى فراحه، وما هو إلا اليوم فما عسى أن يكون، فما مضى فات، والمؤمل غيب، وما له إلا الساعة التي هو فيها، ولن يستطيع رد الأنس في اليوم الجديد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن الزمن عباد الله نقطة كبرى لإيقاظ ذوي الفطن لفعل الخير والتوبة النصوح وإداء المعروف وترك ما يكين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكورا. إن الاتعاظ بالزمن ودراسة التاريخ العام وتتبع آيات الله في الآفاق وتدبر أحوال الأمم كيف تقوم وكيف تبنى كيف تكون ذات عز يطاول سريا رفعة وسماعة حتى ترى في جسدها داء التواكل ودب في نفوس بنيها جذيب التخالف وتنحدر إلى الهاوية انحدار جنود صخر حطه السيل من علي. إن سقراط المتمحط هنا وهناك يعود بثروة طائلة من العبر والعظات تزيد العبد معرفة بربه ويقينا بقدرته وعظمته، وأن من يعش يكفر ومن يكفر يموت، والمنايا لا تغاني ماته، وكل اجتماع فإلى الصراط، والدهر سوف تحن نور إجلاق، وكم من أمة سوف يكون غيرها وسوف يفنى شرها وخيرها. وإلا فأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وأين فرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد؟ أين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين أبرهة؟ أين قارون؟ أين الأكاكرة؟ وأين القياطرة؟ أين الجبابرة والصناديد الأطفال؟ ووجهوا الأرض بعد حين فافترت الثرى والتحفوا الثرى وأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات. ألا وكأننا في هذا البيت المبارك نتذكر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت، وكأننا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت الحرام سألوه السكينة وهو يردد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألا تعلموا عباد الله أن الزمان سيدور دورته وأنه سيأتي على هذا البيت العزيز على هذا البيت العزيز الشامس زمان يقتلع بناؤه حجرا حجرا، يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يخرب الكعبة ذو السويفتين من الحبشة كأني به أسود أسحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. ففي هذا الحديث عباد الله إيذان بانتهاء الحياة الثانية والوقوف أمام فضل السماوات والأرض جميعا حفاة فراشا غرلا، ما منا أحد إلا وسيكلمه ربه كفاحا دون ترجمان، لا يستثنى منا صغير ولا كبير ولا أمير ولا وزير ولا حر ولا عبد ولا ظالم ولا مظلوم. نعم سنقف جميعا نعم سنقف جميعا ورب الكعبة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، سنقف جميعا عباد الله أمام الملك الجبار سنقف جميعا عباد الله أمام الملك الجبار. فهل انتبهت لذلك أيها الظالم؟ ألا ترعوي وترفع الظلم عن من ظلم قبل أن لا ينفع دينار ولا درهم؟ تب إلى ربك قبل أن يدركك الأجل. نعم أيها المسلمون سنقف جميعا أمام الجبار جل وعلا، فهل تنبهت لذلك أيها الغاش وأنت أيها المخادع؟ نعم سنقف جميعا أمام الواحد الأحد، فهل لن تشد نفسك أيها المعجب بوظيفتك الجاهي بوسامك؟ ماذا تشعر به من ذلك كله إذا تجردت وكليت بنفسك؟ ألست تقول أنت وعراك الفقراء الصراء؟ نعم عباد الله، سنقف أمام الخالق جميعا، فهلا أدركت مثلي أيتها الفتاة المسلمة؟ أين أنت من هذا الموقف العظيم؟ أين أنت من هذا الموقف العظيم؟ أين أنت من هوله وقوله؟ أين أنت يوم تنكتب عورتك وتنشر صحيفتك؟ ألا تتوبين إلى الله؟ أما تقلعين عن معصية الله وعن إغواء عباد الله بمفاتنك وإبداء حواجرك المزججة وعيونك المكحلة حيث تفعلان بالألباب كما تفعل الخمر، وعطرك الذي يصد حافة الشم من بعيد فتحركين جانب الفجور في الرجال وتزعرين ثواني الثروة لديهم، فتستقل كالنار المتأججة بالصدر وتنفذ بالتالي سريانا كاللهيب إلى كل جارحة من جوارح الرجل. ألا تتذكرين نار جهنم؟ ألا تفقهين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت النار وإن أكثر أهلها النساء؟ نعم عباد الله، سنقف جميعا أمام ربنا وخالقنا ومولانا في يوم كان مقداره ألف سنة، يوم الزلزلة والغاشية والقارعة، يوم الحاقة والدين، وما أدراك ما يوم الدين. عباد الله، إن شهر رمضان قد أوشك تماما وإرسل أفكاره، إن شهر رمضان قد أوشك تماما وإرسال كتابه قاب قوسين أو أدنى، بعد أن ظل المسلمون 29 يوما ينالون من نفحات ربهم، فما أدرى عن انقضت الأيام وتناشت الذكريات وكأنما أوراق الخريف عطفت بها ريح القدر. شهر رمضان، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أتباعنا وملء أبصارنا؟ لم يكن إلا طرفة عين حتى انقضى موسم التقوى، وكان الروح قد هدأ تبريدها وإلى الله المصير. فيا أيها المذنب، يا أيها المذنب، بذل اهتمامك لك باهتمامك بك واسرق منك لك، فالعمر قليل، تظلم إلى ربك منك واستنصر خالقك عليك. أتروم حضالا في هذا الشهر المبارك وأنت لم تبلغ بعد؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل التفت إلى نفسك أيها المذنب وتفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا؟ ولو كتب للناس بعضها لاستحييت من قبحها وشناعتها؟ أما لو كانت للذنوب روائح لما جلس أحد منا في هذا المسجد؟ فأف ثم أف لنفس مريضة انسلق عنها شهر رمضان ولا انسلقت عن صبيح عادتها. ألا وإن قلة التوفيق من قلة الاعتراف بالذنب، ورحم الله النفيرين، فلقد حمل دينا فسئل فقال إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين، ما هو؟ قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس. الله أكبر ولا إله إلا الله. أيها المسلمون، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فليس ندري من أين نؤتى، والجزاء من جنس العمل. أولئك قوم جعلوا رضا الله فوق أهوائهم، فأدعوا لكل صغيرة وكبيرة وسلموا تسليما. لقد كان الراعي منهم أشد حنانا على من يرعى من الأم على ولدها، وكان العالم منهم لا يعلو جهدا في إرشاد العامة إلى مناهج الحق معذرة إلى الله، وكانت المرأة فيهم عفة الفؤاد طاهرة الكيد حرة لا تزني. أولئك قوم كانت الدنيا عندهم وديعة حتى ردوها إلى من ائتمنهم عليها. ألا إن من حمل الدنيا ذم الآخرة، وليس يكره لقاء الله إلا مقيم على سخطه. ورضي الله عن ابن مسعود حيث يقول زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل. فيا مؤخرا توبتك لمن للتتويب لأي يوم أجلت توبتك، كنت تقول إذا شفت تبت وإذا دخل رمضان حلفت، فهذه أيام رمضان عناقب القضاء، كنت في كل يوم منه تضع قاعدة الإنابة لنفسك، ولكن على شفا جرف انهار، ويحك تعطف بالتوبة والاستغفار، فقد أسكرتك روائح ذنوبك، ولا تقنع في توبتك إلا بمشاهدة حزن يعقوب أو بصبر يوسف عن الهوى، فإن لم تبت